القاعدة العاشرة من قواعد العبودية والافتقار التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين: لكل قلب قيود تقيده عن منزلة العبودية. ابن القيم يقرر أنه ما من قلب إلا وله قيود، وهذه القيود قد تكون غليظة وقد تكون دقيقة. ماذا تفعل هذه القيود؟ قال: تقيده عن سفره إلى ربه وعن سيره لرضا ربه. فكان من الفقه أن يكون الإنسان على دراية بهذه القيود، وهي تختلف من شخص إلى شخص، ومن قلب إلى قلب، ومن حال إلى حال، ومن منزلة إلى منزلة. فالإنسان عليه أن يكون مستمرا بفقه هذه القيود. فهناك مثلا قيود تقيد، هناك قيود تتعلق بالشهوات، فقلب مثلا تعيقه شهوة من الشهوات عن الوصول لله، وقيد يقيده عن التأله وعن ذوق طعم محبة الله وعن ذوق أنس معرفة الله. ويرى ابن القيم أن هذه القيود ينبغي للإنسان أن لأجل أن يصل إلى الله، لأجل أن يسير لله، لأجل أن يتعبد لله، عليه أن يزهد بهذه القيود. هذا حلها. ما يطلبه القلب، ما يشتهيه القلب مما هو من قيوده في حقيقة الأمر، مما يعيقه عن ربه، وهذا فيما يتعلق بجانب الشهوات والشبهات، فإن علاجه أن يزهد الإنسان به. وليست فقط القيود هو مال وشهوة ونساء ونظر، أيضا القيود أحيانا قد تكون من تعلق الإنسان بطلب حالة من حالات الإيمان، فلا يهدى له بال حتى يصل إلى هذه الحالة، ويكون الوصول إلى هذه الحالة المعينة هو هدفه. يعني مثلا إنسان يسعى إلى قضية الخشوع، فهو يطلب الخشوع لذات الخشوع، ليس لأن الخشوع واجب عليه وأن الخشوع هو الذي يليق به، إنما فقط سمع فضائل الخشوع وأراد أن يصل له، وإذا وصل له ارتاح وأحس أنه حقق المطلوب وانشغل بهذه الدرجة التي وصل إليها عن بقية الدرجات. هذا أيضا من دقائق قيود القلوب، وذلك لأن القلب عليه أن يسير لله ولا يقف عند حالة من الحالات. فمهما وصل الإنسان إلى درجة من درجات الإيمان، عليه أن يعترف بأنه إلى الآن بقي عليه الأكثر، وأنه حتى هذه الدرجة التي وصل إليها الله يستحق أضعاف أضعافها. فإذا وصل مثلا إلى رزق شيئا من الخشوع أو شيئا من اليقين أو شيئا من التوكل، فعليه ألا ينشغل بما وصل إليه، لأن الله يذيق عبده، يذيقه أنس، يذيقه لذة خلوة، فعليه ألا ينشغل بهذه اللذائذ وأن يقف عندها، وإنما عليه أن يرى أنه حتى في هذه الأشياء الأعمال القلبية هو أيضا مقصر، وأن الله يستحق من الذكر أضعاف ما يبذله، وأن الله يستحق من التوكل والاعتماد أضعاف ما يبذله، وأن الله يستحق من الخشوع والخشية أيضا أضعاف ما يبذله. وعلاج ذلك خلاصته أن يستمر الإنسان في طريق العبودية ولا يقف عند مرحلة من المراحل، لأنه هو لا يسعى لإرضاء نفسه، إنما يسعى لإرضاء مولاه جل جلاله. فهو عابد مستمر في عبوديته حتى يتوفاه الله. فانظر إلى أن أي عرض، أي قيد من القيود يقيد القلب، وأن الإنسان عليه أن يكون فقيها في حال قلبه، وهي هذه درجة متقدمة بعد الدرجات السابقة. فإذا وصل الإنسان إلى درجة متقدمة في العبودية فعليه أن لا يقف عندها، وعليه أن يزداد تعبدا ورقا وذلا وخضوعا وإنابة واستكانة ومحبة وخشية وخوفا من الله جل جلاله، وعليه أن يرى أنه إلى الآن لم يؤدي ما هو مطلوب منه، وأنه إن تقبل الله منه هذه الأعمال فإنما يتقبل الله ذلك منه لفضله سبحانه وتعالى، وأن ما وصل إليه من هذه الحالات العالية من حالات الإيمان مثلا، أو حالات الافتقار، أو حالات العبودية، أو حالات الفقه، قد يرزقك الله فقها في العبودية، فما وصلت إليه لا تقف عنده، وإنما وصلت إليه من فضل الله عليك ومن رحمته بك، وأن تسعى إلى درجة في العبودية هي أعلى مما أنت عليه، وأن تجعل ما وصلت إليه من معرفة العبودية طريقا لك للتعبد لله بشكل أكثر وأكبر.